السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. واختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير من الصلاة، وذلكم أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلاة على نبيه فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والإكثار من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها ثبت فيه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، فإننا والله لنصلي الألف والألفين. فيا أيها المستمعون ويا أيتها المستمعات، على الأقل 1000 مرة في ليلة الجمعة ويومها، عدوا ذلك بأصابعكم. وبينا غير ما مر، نجلس بعد قبل أن يدخل الإمام الخطيب الخطبة، نجلس ربع ساعة نصلي الألف. هذا أولا. وثانيا، أيما إنسان يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ولم يقل صلى الله عليه وسلم إلا أذله الله وأرغم أنفه، إذ كان على المنبر يخطب فقال: آمين آمين آمين، فسألوا: لم أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصل عليك فقل آمين. فقلت آمين. يا ويل الذين يسمعون اسمه محمد أو أحمد النبي أو الرسول ولم يصلوا عليه، يا ويلهم، يذلهم الله. مع ملحوظة: من كان في مرحاض أو في مكان نجس لا يصلي على النبي أبدا ولو سمع اسمه مرات عديدة. وهذه كتب السنة من الموطأ إلى البخاري إلى مسلم إلى غيرها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين يكتبون صلعم، وبعضهم الصاد فقط، وقلدهم جهال أهل السنة ففعلوا مثل ما يفعلون، وهذا خطأ فاحش والعياذ بالله. وها نحن الآن مع باب الصراط جسر جهنم، الصراط الطريق جسر جهنم فوق جهنم، والصراط المستقيم في سورة الفاتحة هو الدين الإسلامي الطريق الموصل إلى سعادة الدارين. قال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد وعطاء ابن يزيد إن أبا هريرة أخبرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة قال قال أناس يا رسول الله قال أناس يا رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم هل ترى ربنا يوم القيامة؟ أناس قالوا للرسول يا رسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ إذا رأت تنظر الشمس تستطيعون أو تعجزون عنها؟ تضاروا؟ لا أبدا، والله أشد ضوء من الشمس. هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ يقولون لا لا لا أبدا. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. نعم نعم نعم والله إنا لنا ربنا كما نرى الشمس والقمر فوقنا أو أكثر. قال يجمع الله الناس فيقول يجمع الله الناس وهم بنو آدم فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر. يجمعهم ويقول لهم من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع منها فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الأصنام والأحجار، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. أعيدوا وتأملوا وفهموا. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. يجمع الله الناس مؤمنهم وكافرهم منافقهم وحدهم، فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت جمع طاغوت الأصنام والقبور التي تعبد، وتبقى هذه الأمة المسلمة الموحدة مع منافقيها منافقها معها. لأن المنافقون كانوا يصلون ويعبدون ويجاهدون مع الرسول. قال فيأتيهم الله فيأتيهم الله في غير الصور التي يعرفون يأتيهم الله في غير الصور التي عرفوها فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفنا، فيأتيهم الله في الصور التي يعرفون فيقولون أنا فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. سعادة هذه مقبلون عليها إن شاء الله. فيتبعونه ويضرب جسر جهنم ويضرب جسر جهنم جسر ما فوق جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز أول من يجيز أمته من النار ويدخلها الجنة على هذا الجسر. هذا الجسر هكذا فوقه يدخلون الجنة ومن وقع سقط في النار. قال ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز أي أصحاب عباد المؤمنين. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. ودعاء الرسل يومئذ يوم وضع الجسر على جهنم ما هو دعاهم؟ اللهم سلم سلم حتى لا يسقطوا في النار. قال وبه كلاليب ذاك الجسر به كلاليب مثل شوك السعد مثل شوك السعدان يعرفونه العرب السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المحزون المخردل هكذا وينجو. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج. أعود فأقول يقول لهم الحبيب صلى الله عليه وسلم أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم. أصحاب الأعمال الصالحة تخطفهم بالله أصحاب الأعمال الفاسدة تخطفهم بأعمالهم منهم البوب الموبق الهالك بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج يخرج. قال ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم. هذه والله تساوي مليار دولار. يخرج الله تعالى من أهل النار من ممن كان منهم يشهد أن لا إله إلا الله فأمر الله الملائكة أن يخرجوهم. من مات موقنا بأن لا إله إلا الله لا سيما عند وفاته عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويموت عليها لو كان في جهنم والله لا يخرجه الله منها ويدخله الجنة. وهذه والله تساوي الدنيا بما فيها. فلهذا إذا حضرت مريضك في المستشفى أو في بيته لقنه لا إله إلا الله. والحبيب يقول لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فمن قالها موقنا مؤمنا دخل الجنة وإن دخل النار. ومعنى لا إله إلا الله لا يوجد من يعبد بحق في السماء ولا في الأرض إلا الله خالق السماوات والأرضين والخلق أجمعين. ثم قال فيعرفونهم بعلامتنا بعلامة آثار السجود. ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوه من النار وإلا لا فكيف يعرفونه؟ قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود في وجوههم. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. يا عباد الله أكثروا من الصلاة، أكثروا السجود فيها ليل نهار، واسمعوا هذا الفضل العظيم. علامة سعادتهم السجود في وجوههم، يدخلونهم الجنة وإن كانوا في النار. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: فيعرفون بهم، فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا، يخرجون من النار قد امتحشوا، تغيرت وجوههم. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حمل السيل. الله أكبر. أعود فأقول: قال فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود في وجهه وفي كفيه وركبتيه. فيخرجونهم أي من النار قد امتحشوا، تغيرت وجوههم. فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في جاف حميل السيل. الله أكبر. من هؤلاء؟ المسلمون المؤمنون الموحدون أهل لا إله إلا الله. قال ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، يبقى في الأخير رجل واحد مقبل على وجهه بالنار، مقبل بوجهه على النار، فيقول يا ربي قد قشبني ريح النار وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. مرة ثانية أقول ويبقى رجل الوحيد ما دخل الجنة مقبل بوجهي على النار، فيقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار. فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة. هذا الطماع ما شاء الله. أعيد الحديث: قال فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حمل السيل. ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، فيقول يا ربي قد قشبتني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار يا ربي، وهو واقف هكذا على النار. فلا يزال يدعو الله يا ربي اصرف وجهي عن النار، وهو فلا يزال يدعو، فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. الله يقول لعلي إن أعطيتك هذا تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره أبدا، فيصرف وجهه عن النار. ثم يقول بعد ذلك يا ربي قربني إلى باب الجنة، يا ربي قربني إلى باب الجنة. فيقول أليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغداك، فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتك لا وعزتك لا أسألك غيره، فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، يعطيه هذا العبد ما شاء من عهد وميثاق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال ربي أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا ربي لا تجعلني أشق خلقك أشق خلقك، يا ربي لا تجعلني أشق خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا من كذا وكذا، فيتمنى، ثم يقال له تمنى من كذا وكذا من الخير، فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، ما يبقى شيء يتمناه، فيقول هذا لك ومثله معه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ذي الفضل والإنعام والإكرام، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا، هذا الرجل آخر أهل الجنة دخولا، لا عرفنا آخر رجل يدخل الجنة وهذا. قال عطاء وأبو سعيد، وأبو سعيد جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله، هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة حفظت مثله معه. الحمد لله، نكتفي بهذا القدر على أن نوصي إخواننا وأبناءنا أن لا يتركوا الصلاة على نبينا في هذه الليلة وفي غد حتى يصلوا 2000 و3000 و4000.